كتاب الله. وهذا هو الجزء الثاني من تفسير سورة النبأ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، وقفنا في تفسير سورة النبأ عند قول الله جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل، أي إن يوم القيامة، كان ميقاتا، أي مؤقتا بوقت معين، مؤقتا بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه. إن يوم الفصل كان ميقاتا. سمي يوم القيامة بيوم الفصل لأن الله تعالى يفصل في هذا اليوم بين الخلائق، بين المحق والمبطل، والمحسن والمسيء، يأخذ فيه من بعضهم لبعض سبحانه وتعالى. إن يوم الفصل كان ميقاتا. قال بعض العلماء ميقاتا، أي ميقاتا لاجتماع كل الخلائق، وقال بعضهم ميقاتا أي مؤقتا بأجل معدود، وقال بعضهم ميقاتا لما وعد الله من الثواب والعقاب. وكل هذه المعاني إنها معاني واحدة تعطي معنى واحد. فالشاهد من كلام العلماء في قول الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي إما أن هذا اليوم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو مؤقتا بأجل معدود، أو ميقاتا لاجتماع كل الخلائق، أو ميقاتا لما وعد الله من الثواب والعقاب، وكلها معاني واحدة. ثم قال تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الصور أي الخلق، والمراد بقوله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال العلماء المراد بالنفخ في الصور هنا أي نفخ الأرواح في الأجساد، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أي جماعات جماعات. قد يسأل سائل فيقول: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة مريم: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا؟ يعني هنا قال سبحانه: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والمراد بالنفخ في الصور أي نفخ الأرواح في الأجساد. كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة مريم: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا؟ قال العلماء: الجمع بين الآيتين أن إتيان الناس أفواجا إنما يكون فور النفخ في الصور وعند خروجهم من القبور، كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقال جل وعلا: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وقال تعالى: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يخرجون من القبور كالجراد، يعني جماعات جماعات. أما مجيئهم فرادا فذلك عند لقاء الله تعالى للحساب والثواب. يبقى الجمع بين الآيتين قال العلماء: إن إتيان الناس أفواجا يكون عند خروجهم من قبورهم كما حكى القرآن في هذه الآيات التي ذكرتها، وأما مجيئهم فرادا فذلك للامتثال بين يدي الله عز وجل، أي أنك ستقف بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه في الحياة الدنيا يسألك عن القليل والكثير. قال الله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. بعد أن كانت هذه السماء متماسكة كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن السماء محبوكة قوية مشدودة لا تصدع فيها ولا انفطار، كما قال الله تعالى: والسماء ذات الحبك، وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذه السماء محبوكة مشدودة في الحياة الدنيا، في يوم القيامة تكون أبوابا، كأن السماء في هذا اليوم أصبحت أبوابا. لماذا؟ قال العلماء: معنى أبوابا أي طرقا ومسالك. لماذا؟ لماذا أصبحت السماء أبوابا في ذلك اليوم بعد أن كانت متماسكة في الحياة الدنيا أو قبل ذلك اليوم قبل يوم القيامة؟ قال العلماء: تشققت السماء لنزول الملائكة. قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يبقى ستتشقق السماء في ذلك اليوم. قال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، كما حكى القرآن في سورة القمر، قال جل وعلا: وفجرنا الأرض عيونا، كأن الأرض أصبحت عيونا. كذلك: وفتحت السماء فكانت أبوابا، كأن السماء في هذا اليوم أصبحت أبوابا، أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة. ثم قال جل وعلا: وسيرت الجبال فكانت سرابا. السراب هو ما يراه الرائي من بعيد فيحسبه ماء وليس هو بشيء. ترى جبل في هذا اليوم من على مسافة بعيدة، حينما تأتي إلى هذا الجبل لا تجد شيئا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. طبعا الجبال لها أحوال في ذلك اليوم، ستمر بأحوال. ما هذه الأحوال؟ ذكر ذلك بعض المفسرين كالرازي رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره، وكصديق حسن خان رحمه الله تعالى في فتح البيان، وغيرهم من أهل العلم قد تحدثوا عن أحوال الجبال في هذا اليوم. فقالوا أول هذه الأحوال التي ستمر بها الجبال في يوم القيامة الاندكاك. قال الله عز وجل: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. أول هذه الأحوال الاندكاك، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثانيا أن تصير كالعهد المنفوش. قال الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثالثا أن تصير كالهباء. قال الله عز وجل: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. رابعا أن تنسف هذه الجبال وتحمل مع الرياح. قال الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. خامسا أن تصير كالسراب. قال الله عز وجل: وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه هي أحوال الجبال في ذلك اليوم. ثم قال عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا. جهنم في هذا اليوم تترقب أهلها، نسأل الله العافية من جهنم. فالنار حرها شديد وقعرها بعيد، ومقامع أهلها من حديد، يقذف فيها كل جبار عنيد، وهي تنادي: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة، والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة والنار. وقد أنذر الله جل وعلا بالنار، وأمر المؤمنين بأخذ الوقاية من التعرض لها، وبين خطرها فقال: كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال الحسن: والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها، أي من النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قال الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا. قال العلماء: أي إن جهنم تترقب أهلها وترصدهم، فالناس يمرون عليها وهي تعرف فلان هذا، تقول: هذا من أهلي، هذا من أهلي، فتحبسهم فيها، ومن لم يكن من أهلها مر عليها وانصرف، كما ورد في حديث المرور على الصراط لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، وفي جهنم كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. نسأل الله العافية. جهنم تترصد وتترقب فلان وهو يمر على الصراط، إما أن يمر كالبرق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يسقط في هذه النار يخطف بهذه الكلاليب، كما ورد عن الحسن أنه قال: إن جهنم كانت مرصادا، أي لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز النار. يقول الحسن: لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز النار. وقال قتادة رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا، قال: يعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه لا سبيل إلى الجنة حتى يقطع النار، كما قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فمعنى الورود هنا أي المرور، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال الله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. تترصد من؟ الطغاة. والطغاة هم الذين تجاوزوا حدود الله تعالى واستكبروا على الله وطغوا في الحياة الدنيا. للطاغين مآبا، مآبا أي منزلا ومأوى. فالجزاء من جنس العمل. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لابثين أي ماكثين. أحقابا جمع حقب، والحقب مدة زمنية طويلة، كما قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فالحقب مدة زمنية طويلة. قال بعض المفسرين: إن الحقب 300 سنة، 300 سنة. وقال بعضهم: إن الحقب 70,000 سنة. وقال بعضهم: إن الحقب 80 سنة. طب ما هو الحقب؟ نحن قلنا مدة زمنية طويلة. طب كم؟ 80 سنة؟ ولا 300 سنة؟ ولا 70,000 سنة؟ قال العلماء: هو مدة زمنية طويلة. ولو كان ثم فائدة لبين الله تعالى كم مدة هذا الحكم، ولكن الشاهد هنا أن معنى لابثين فيها أحقاب أي ماكثين فيها مدة طويلة ثم يخرجون منها. لابثين أي ماكثين فيها أحقاب أي مدة زمنية طويلة ثم يخرجون، أم يمكثون مكسا أبديا؟ طبعا بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه الكريم أن النار لا تفنى. قد يقول قائل: لقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إن النار تفنى، فهل هذا الكلام ثابت صحيح عن ابن القيم رحمه الله تعالى؟ فالجواب: نعم، هذا الكلام قال به ابن القيم، ولكن علق على هذا الكلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى صاحب كتاب تيسير الكريم الرحمن، قال: لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، أي ليس بأحد معصوم. إن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف كلامي كلام الله تعالى أو كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بكلامي عرض الحائط وخذوا بكلام الله ورسوله. هذه قاعدة عند العلماء. فابن القيم زل في هذه المسألة، ونحن نقول إن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهناك أدلة كثيرة على أن النار لا تفنى، منها قال الله تعالى: وما هم منها بمخرجين. قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال تعالى: إنه من يأت ربه مؤمنا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الحسن: أي تأكلهم النار في كل يوم 70,000 مرة. كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا، سلمنا الله وإياكم من نار جهنم. وقال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. النار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر. لها إذا ما غلت فور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم، مع الشياطين قسرا جمع منقهر. يا ويلهم يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم، بالموت شهوتهم من شدة الضجر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال تعالى: لابثين فيها أحقابا، أي ماكثين فيها أحقابا. قد يسأل سائل فيقول: ثم يخرجون منها؟ أي يمكثون في النار مدة طويلة ثم يخرجون منها. والله تعالى يقول: وما هم منها بمخرجين. كيف هذا؟ كيف نجمع بين هذه الآيات؟ قال العلماء ومنهم قتادة رحمه الله تعالى يقول: إن هذه الأحقاب لا انقطاع لها ولا انقضاء لها، كلما مضى حقب جدد الله لهم حقبا آخر، وهذا أصعب على الناس. يعني حينما يحكم على شخص من الأشخاص بالسجن مثلا 10 سنين، نسأل الله العافية. في آخر أيامه يحسب الساعات واللحظات التي سيخرج فيها من هذه الزنزانة، وقبل خروجه بلحظات قالوا له لقد جددنا لك مدة أخرى 10 سنين. ولما انتظر السنوات هذه قيل له جددنا لك مدة أخرى 10 سنين. وهكذا، هذا أصعب على النفس أم أن يقال له من البداية أنت حكم عليك بالمؤبد؟ أيهما أصعب على النفس؟ الذي يكون أصعب على النفس أن يجدد للنفس مدة بعد مدة بعد مدة وهو لا يدري، لأنه حينما يظن أنه سيخرج وعند الخروج يقال له لا لن تخرج، أنت حكم عليك بمدة أخرى لابثين فيها أحقابا. قال قتادة إن هذه الأحقاب لا انقطاع لها ولا انقضاء لها، كلما مضى حقب جدد الله لهم حقبا آخر، لابثين فيها أحقابا. ثم قال تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. الله أكبر، البرد ما يبرد الأجواف. أنت حينما تكون في جو شديد الحرارة تتمنى أن تشرب ماء، تتمنى أن يسكب عليك الماء، فالله يقول لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يدخل في أجوافهم ما يبرد هذه الأجواف، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. هذا هو شرابهم، والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم، يذاب بهذا الحميم ما في بطونهم وتسيل به أمعاؤهم وتتناثر جلودهم، كما قال تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ويسقى من ماء صديد أي من ماء شديد النتانة والكثافة. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا هو شرابهم، والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم. قال تعالى يسخر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، وإن يطلبوا ماء جاءهم ماء كالمهل كالمذاب من المعادن يشوي الوجوه من على مسافة بعيدة يشوي الوجوه. كيف إذا شرب الإنسان هذا الماء، هذا الماء يشوي الوجوه من على بعد، طب كيف يشرب الإنسان هذا الماء ويصبر على هذا الماء الحميم؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. بئس الشراب، نعم بئس الشراب وساءت مرتفقا، أي وساءت النار متكئا ومأوى لهؤلاء الظلمة ولهؤلاء الكفرة ولهؤلاء الطغاة. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. والغساق قال بعض العلماء أي ما يسيل من صديد أهل النار، وقال بعضهم إنه الزمهرير، ما يسيل من لحومهم، ما يسيل من أجسادهم من صديد ونحوه، هذا هو شرابهم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء موافقا لأعمالهم، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قال تعالى: جزاء وفاقا، أي موافقا لأعمالهم التي عملوها، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي إنهم كانوا لا يتوقعون الحساب، أو إنهم كانوا لا يريدون هذا الحساب. وهنا تنبيه، كما حكى بعض العلماء، تنبيه على أن هؤلاء فعلوا كل شر وتركوا كل خير، وذلك أن من لا يرجو الحساب لا بفعل الخيرات، وذلك أن من لا يرجو الحساب لا يفعل الخيرات ولا يحجم عن المنكرات، نسأل الله العافية. قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يخافون أو لا يتوقعون هذا الحساب، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي وكذبوا بآياتنا تكذيبا كبيرا قد بولغ فيه، وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وأن كل عمل وكل قول عمله العباد قد أحصيناه وأعددناه وكتبناه عليهم في الصحف حتى يلاقوا الله جل وعلا، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لقد دخل أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه فوجده يئن من الألم، فقال له: يا إمام، لقد سمعت طاووس وهو إمام من الأئمة أيضا يقول: إن كل شيء يكتب على العبد، حتى الأنين يكتب يا إمام، ما يلفظ من قول. ومن هنا زائدة لتوكيد العموم: خيرا كان أو شرا، كلمة التي يقولها الإنسان يتألم من الوجع، وهو يتألم من الآلام والأوجاع تكتب عليه، نعم تكتب. فجعل الإمام يتصبر، لما حكى له كلام طاووس سكت الإمام أحمد وتوقف عن الأنين وعن كلمة آه وهو في الألم والوجع. فكل شيء يكتب على العبد، قال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قد يسأل سائل فيقول: من هم الذين يكتبون على العباد؟ قال العلماء: الملائكة. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة تكتب هذه الأعمال. قد يسأل سائل فيقول: لماذا نصبت هذه الكلمة وكل شيء أحصيناه كتابا؟ قال العلماء: معنى هذه الآية وكل شيء أحصيناه إحصاء، فوجه انتصاب كتابة لأنه مصدر لكلمة أحصينا. وكل شيء أحصيناه كتابة، أي وكل شيء أحصيناه إحصاء. ثم قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قد يسأل سائل فيقول: لقد كلم الله هؤلاء، أي أهل النار، وهو سبحانه وتعالى القائل في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كيف نجمع بين الآيتين؟ قال العلماء: إن مواقف القيامة تتعدد، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: ولا يكلمهم، يعني لن يكلم الله هؤلاء وهم أهل النار. وهنا قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني كلمهم سبحانه وتعالى. كيف الجمع بين الآيتين؟ قال العلماء: إن مواقف القيامة تتعدد، فأحيانا يحدث التكليم وأحيانا يحدث عدم التكليم، ولكن إن تكلم الله أو إن كلم الله هؤلاء فإنه لا يكلمهم إلا من باب التأنيب والتوبيخ والتبشير بالعذاب، كهذه الآية لما كلمهم سبحانه وتعالى فقال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذه الآية كقوله جل وعلا: كلما خبت زدناهم سعيرا، وكقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ثم قال بعدها: إن للمتقين مفازا. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من أهل التقى. إن للمتقين مفازا، أي فوزا وظفرا بالمطلوب ونجاة من المرهوب. إن للمتقين مفازا، مفازا من النار إلى الجنة، مفازا من عذاب الله إلى رحمته. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا. الحدائق جمع حديقة، وهي البساتين من النخيل والأعناب والأشجار المحوط عليها بالحيطان المحدقة بها. إذا لم تكن هذه الحديقة محاطة بسور فلا تسمى حديقة، كما قال العلماء: الحديقة البساتين من النخيل والأعناب والأشجار المحوط عليها بالحيطان المحدقة بها. قال تعالى: حدائق وأعناب. قد ملئت هذه الحدائق بالنخيل والأشجار والأعناب. ثم قال تعالى: وكواعب أترابا. كل هذا فين؟ في الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. وكواعب أترابا، طبعا القرآن سمي مثاني لأنه يأتي بالعذاب ثم بالنعيم، يعني لما تحدث الله عن أهل النار تحدث بعد ذلك عن الجنة وعن نعيم الجنة وأهلها. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. الكواعب هن النساء، ولكنهن ذات صفة معينة، وهي كونهن كواعب. كواعب أي نواهد، أي أن ثديهن لم يتدل لكونهن أبكارا. وقال بعض العلماء: الكواعب أي العذارى. ولقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره القيم، يقول: الكواعب أي أن ثديهن نواهد كالرمان، ليست متدلية إلى أسفل، ويسمين نواهد وكواعب، أي لا حرج أن نقول كواعب أو نواهد، يسمين نواهد وكواعب. قال تعالى: وكواعب أترابا. أترابا أي في سن واحدة، فلانة تربت فلانة أي في سنها، في سن واحدة. ثم قال تعالى: وكأسا دهاقا. دهاقا أي مملوءة أو متتابعة أو صافية. كأس إيه؟ كأس الخمر. وكأسا دهاقا، هو في خمر في الجنة؟ نعم، ومن شرب خمر الدنيا ولم يتب إلى الله لم يشرب هذه الخمر في الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب خمر الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة. فهناك خمر في الآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر. شتان شتان بين خمر الدنيا المسكر وخمر الآخرة. لذا قال الله تعالى بعد هذه الآية: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. يعني إيه؟ اللغو هو الكلام الباطل، الكلام الذي لا فائدة فيه، وقيل هو السب والشتم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي ولا تكذيبا من بعضهم لبعض، فلا يكذب بعضهم بعضا. وقيل كذابا أي إثما، كما قال جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. أي أن خمر الآخرة لا تسبب لأهلها وشاربيها ذهاب العقل الذي يحدث معه السب والشتم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا أي كافيا وزائدا على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، أي أن الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات العظيمة كالنجوم والغيوم والسحب والأفلاك وغيرها مما نعلمه وما لا يعلمه إلا الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي أن الله رب السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات مما نعلمه ومما لا يعلمه إلا الله، لا يملكون منه خطابا أي لا يقدر أحد على مخاطبة الله جل وعلا إلا إذا أذن الله له بذلك، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال العلماء: الآية هنا على العموم، فأهل السماوات والأرض جميعهم لا يملكون عنده خطابا إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح، ما رجحه الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره أن الروح هنا خلق من خلق الله تعالى على صورة بني آدم، خلق من خلق الله على صورة بني آدم. والروح جاءت في القرآن بأكثر من معنى، جاءت بمعنى الملائكة وبمعنى خلق من خلق الله على صورة بني آدم إلى غير ذلك، ولكن في هذه الآية الراجح أن الروح خلق من خلق الله تعالى على صورة بني آدم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، هل صفا واحدا أم على حسب المراتب؟ من أهل العلم من قال أنهم يقومون فيصطفون صفا واحدا، أنهم يقومون فيصطفون صفا واحدا، ومنهم من قال أنهم يصفون صفوفا على حسب المراتب والمنازل، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وكما قالت الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. هذا رأي الفريق الذي قال إنهم يصفون على حسب المراتب والمنازل. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وقال صوابا أي وقال حقا لا إله إلا الله. وقال صوابا طبعا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، صوابا أي قال حقا أو قال لا إله إلا الله في الحياة الدنيا. أسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى: ذلك اليوم الحق، أي ذلك اليوم الحقيقي، ففيه تبلى السرائر وتنكشف الضمائر ويبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور ويظهر وينتصر فيه كل حق ويزهق فيه كل باطل. ذلك اليوم الحق، أي الحق وجوده، الحق وقوعه، سيقع هذا اليوم وسيأتي هذا اليوم. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي فمن شاء من العباد اتخذ إلى ربه مرجعا حسنا، وهذا المآب الحسن يكون بالتصديق باليوم الآخر. قال تعالى: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. قال قتادة رحمه الله تعالى: أي بالأعمال الحسنة أو بالأعمال الصالحة. يبقى اتخذ إلى ربه مآبا بماذا؟ بالأعمال الصالحة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا بطاعته وما يقربهم إليه. وقال بعض العلماء: مآبا أي سبيلا وطريقا. وإن كان ظاهر هذه الآية التخيير إلى أنها أقرب إلى الحث والتهديد، يعني إيه الكلام ده؟ يعني يقول الله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآيات إن كان ظاهرها التخيير إلى أنها أقرب إلى الحث والتهديد. لماذا؟ لأن الله قال بعد هذه الآية: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأيضا في سورة الكهف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذن إن كان ظاهر هذه الآيات التخيير إلى أنها أقرب إلى الحث والتهديد. قال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا ومأوى. قال بعدها: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وقلنا مآبا أي مرجعا بالأعمال الصالحة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا أي حذرناكم من عذاب قريب سيلحق بكم. ولقد بين الله تعالى قرب ذلك اليوم، ألا وهو يوم القيامة. فالمراد بالعذاب القريب في هذه الآية هو عذاب يوم القيامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هناك آيات كثيرة تدل على قرب ذلك اليوم، منها قول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما يدريك لعل ساعتك تكون بعد ساعات، بعد لحظات، لعل ساعتك تكون الآن. فأنت لا تدري هل ستخرج من هذا البيت أم لا، لا تدري هل ستترك بيت الله جل وعلا وتذهب إلى بيتك في هذه الليلة أم لا، والله لا تعلم ذلك. لذا أذكر نفسي وإخواني الذين غلب عليهم التسويف، الذين نقول لهم: هيا إلى بيت الله وإلى التوبة النصوح وإلى العودة إلى الله جل وعلا، هيا إلى الصلاة، هيا هيا إلى ترك التدخين، إلى ترك المخدرات، إلى البعد عن أصدقاء السوء، هيا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الإقبال على الله جل وعلا. يقول هذا الذي تذكره: أنا ما زلت شاب، اتركني لأعيش حياتي. أقول لك يا أخي: وإلى متى؟ لعل الأجل قد يدركك قبل التوبة، ومن منا يضمن التوبة قبل انقضاء الأجل؟ فالإنسان منا إذا مات قامت قيامته، والقبر هذا إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فاعلم أن الموت لا يمهل المذنبين، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. قال الله تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي حذرناكم من هذا العذاب القريب الذي سيلحق بكم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر: يا ليتني يا ليتني كنت ترابا. ما المراد بالمرء في هذه الآية؟ ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من عدة طرق أنه قال: المراد بالمرء في هذه الآية المؤمن، يوم ينظر المرء أي المرء المؤمن ما قدمت يداه، ويقول الكافر أي ويقول المرء الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وقال بعض المفسرين، وهذا الكلام لعله أوجه ممن قاله الحسن، وهو أن المراد بالمرء هنا أعم من المؤمن، فكل امرئ ينظر ما قدمت يداه، وعند ذلك يحدث الافتراق. فالمؤمن يقول: ها أمقرأ كتابية، ها أمقرأ كتابية، والكافر يقول: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. هذه الآية كقوله تعالى: يا ليتها كانت القاضية، وكقوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته. وبهكذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة النبأ، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم نتحدث عن تفسير سورة النازعات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام. كتاب الله، كتاب الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.